انا محتفظ الزوار عشان لما اجي اطلب يطلبوا مثلا مني بطاقه، صوره البطاقه موجود، اروح اعمل عمره يقول لي عايز صورتين فبجيبهم فبخلي صور في البيت بدل ما كل شويه اروح اتصور. الصور دي هي اللي بنتكلم عليها، بل احوط تركها، لكن هي ليست محرمه. ما بقولك صور الذكرى دي هي اللي بنقول عليها اذا كانت خاليه من المنكرات ليست محرمه. انتوا عايزين نجاوب الاسئله الثانيه.